أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. عذره وجاء بالنبأ العظيم وجاء بخبر عن هذه الملكة عن ملكها وعن دينها. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. قال سليمان بعدما سمع هذا الاعتذار: من حسن السياسة أنه لم يكذبه ولم يصدقه. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذا من حسن السياسة، هكذا يكون الحزم والاحتياط في الأمور. واتخذ لمعرفة حاله وصدقه وسيلة. كيف يعني؟ قال: اذهب بكتابي هذا، يعني معناه انه كتب كتاب، اذهب بكتابي هذا فألقه إليه. هو طائر، أو دخله برجليه ولا بمنقارها، لكن لما وصل إليهم و كان قريبا من الملكة ألقاه إليها. قال: ألقه إليها ثم تولى عنه. ألقه إليهم ثم يعني أبعد منهم وتولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، ماذا يقولون وماذا يكون منهم. اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. فذهب، يعني كل هذا مطوي في القصة. فذهب فألقاه، ألقى الكتاب على الملك. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. يعني أدركت يعني أن هذا كتاب ليس بالهين، كتاب كريم مشتمل على يعني معنى عظيم. إني ألقي إلي كتاب كريم. لا بد أنها عرفت يعني فضل هذا الكتاب وفضل مرسله. عرفته إما بما كتب عليها أو بما تضمنه، ثم ذكرت لهم مضمون الكتاب: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلاصة الكتاب، أعطت الكتاب من سليمان ومطلبه ألا تعلوا علي، يعني ألا تتعاظموا علي وتفخروا علي وتتعززوا علي وأتوني مسلمين. ثم قالت: يا أيها الملأ، الملأ الأشراف والأعيان والقادة، أفتوني في أمري، أشيروا علي، يعني أشيروا علي ما لا أفعل مع هذا الرجل، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وهذا أيضا من حسن سياستها أنها لم تستبد، هذا هو يعني ركن السياسة وقوام السياسة على الصالحة، عدم الاستبداد، بل شاورت، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهد، يعني لا أبت في هذا الأمر العظيم حتى تحضروا وتشيروا. فأبدوا استعدادهم: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. يعني معنى كلام: ما عندنا شيء، قولي ما شئت، قولي ما شئت، الأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين، يعني ماذا تأمرين ونحن نطيع، ونحن نطيع. يعني هذه القصة سبحان الله فيها يعني دلالات ومعاني وفوائد سياسية لمن تدبرها وعرف مضامينها العجيبة. والأمر إليك فانظري ما لا تأمرين، انظري وفكري شيئا، فما تأمرين به نحن نفعله وننفذه. فذكرت يعني أمرا معروفا في العادة، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، إذا دخلوها يعيثون فيها بالفساد، لأنهم غزاة، لأنهم غزاة ويريدون التملك والتسلط والاستيلاء على يعني أهل البلاد وعلى أموالهم، افسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يستذلون الأعيان والكبرى اللي كانوا يستذلونهم، هؤلاء الغزاة يأسرونهم. وكذلك يفعلون، قال بعض المفسرين: وكذلك يفعلون، إن هذا من كلامها وأنها تؤكد ذلك. وقال بعضهم: إن هذا من تصديق الله لما قالت: وكذلك يفعلون. ذكرت إنها ستعمل تدبير، وهو أن ترسل إليه بهدية، تستكشف ماذا يقول وما موقفه: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تدابير عجيبة، ملكة قادرة، وعلى يعني كانت كافرة ومشركة، يعني فلا يقتدى بها في تولية المرأة، فالمرأة لا تكون ولي أمر على الأمة في شريعة الإسلام. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولم يولى في تاريخ الإسلام امرأة ولاية

في الطرق السلمية هو الحكمة. نعم. قتلا وأسرا ونهبا لأموالها وتخريبا لديارها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس من الأذلين، أي فهذا رأي غير سديد، وأيضا فلست بمطيعة له قبل الاختبار وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرها، وحينئذ نكون على بصيرة من أمرنا. وقالت فإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون منه، هل يستمر على رأيه وقوله أم تخدعه الهدية وتبدل فكرته وكيف أحواله وجنوده. فأرسلت إليه بهدية مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. فلما جاء سليمان هنا، فلما جاء بداية طرف القصة الأخير. اللهم استعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. متى وين ما حدث كيف؟ هذا وهل أفلحوا؟ ما أفلحوا. وإن كان المرأة وإن كانت يعني ناقصة، لكن يقول لبعض النساء يعني من الرأي ما تفوق به بعض الرجال، لكن الأصل أن الرجال هم أهل العقول والقدر، هذا هو الأصل. فإذا قيل الرجل خير من المرأة فهذا بالجملة. مع أن الله تعالى جعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، هذا ما يلزم منه أن يكون هذا النقص عام، لكن الحكم الشرعي أن شهادة المرأة مطلقا على النصف من شهادة الرجل. للنقص العام في الجنس، ولو قدر أن امرأة تكون يعني ذكية وقادرة فهذا لا يغير من الحكم الشرعي الذي هو قاعدة عامة. الأحكام الشرعية تأتي بصفة قواعد عامة ما تغيرها اختلاف بعض أحوال الناس. نعم.